مشاهدات في أفريقيا، وهي قصص واقعية يرويها الدكتور عبد الرحمن الصميط، وتحتوي السلسلة على 6 أشرطة، وهي: الشريط الأول، ماتوا بين يدي، الشريط الثاني، سمعوا فأسلموا، الشريط الثالث، أفطرت معهم، الشريط الرابع، حجوا فأسلمت قريتهم، الشريط الخامس، رأيت فرحتهم بالأضاحي، الشريط السادس، أبصر النور. والآن مع الشريط الثالث. أفطرت معهم، ناس اللي شفناهم والله يا أخوان أبكونا، أفطرت معهم. يقول أحد الفقراء أذكره هذا جيدا، قال: مجرد ما أرى وجبات الإفطار الصائم أمام المسجد أنسى كل ما عانيت من جوع وعطش وإرهاق في هذا الشهر الكريم، لأن ما عندي فلوس اللي أشتري فيها فطور أو أشتري فيها سحور. أفطرت معهم. أذكر يوم الأيام جانا واحد وكان يتلوى من الجوع، أفطرت معهم. اليوم اللي ما يجدون فيه إفطار، مساكين يتوكلون على الله ويبقون جوعانين إلى اليوم اللي بعده، يفطرون على الماء ولا شيء غير الماء. والآن نترككم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن بسميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام أهل الجنة عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا اليوم عن النشاطات الإسلامية في رمضان، وأخص بالذكر عملية إفطار الصائم، حيث نقدم سنويا ما يعادل من 3/4 مليون وجبة جاهزة للأكل في المساجد والقرى والنجوع في مختلف الدول الأفريقية، ولها تأثير بالغ جدا على الناس هناك، ينظرون نظرة قد لا يتصورها الإنسان العربي في بلادنا، فهم ينظرون إلى هذا العربي الذي تبرع لهم بهذا الأكل وهو لم يرهم ولم يزرهم، ولكنه استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى أرسل لهم هذا الأكل. في إحدى القرى في تشاد استغرب الأهالي الوثنيين، تأثروا كثير من تواصل العرب بإخوانهم المسلمين في إرسال الإفطارات، وازداد تأثرهم لما رأوا من العرب من يحضر ليطعمهم ويحادثهم يفطر معهم، لا لشيء إلا بدافع العقيدة، وعلى أثر ذلك يدخل في دين الله مجموعة من الوثنيين تأثر بهذا الموقف. وفي غينيا بيساو نذكر شيخ بلغ من العمر حوالي 80 سنة، ويتأثر بطعام أهل العرب في شهر رمضان، ويوقف جميع الحاضرين عن الإفطار ويطلب منهم التأمل من أين وصلتهم هذه الإفطارات ولماذا، ويعقب هذا الشيخ باللغة المحلية بأنها من أخوانهم العرب الذين أحبوا أن يصلوا أخوانهم في غينيا بيساو رغم بعد المسافة، فأرسلوا لهم هذه الأغذية، وبدأ يبكي الشيخ الكبير، وبدأ الجميع كلهم يبكون معه بما فيهم نحن الذين كنا نسمع عن طريق مترجم. وتأثر كثير من الخيرين المسلمين بموقف تنفيذ لجنة مسلمي أفريقيا لمشروع الإفطارات، فيحاولون أن يساهمون بطريقتهم الخاصة. أذكر واحد منهم أمر بأن جميع المساجد التي بنتها جمعية العون المباشر أو لجنة مسلمي أفريقيا أمر بأن تصبغ من جديد بمناسبة رمضان على حسابه الخاص، حتى تكون المساجد في أحسن مظهر لها كمساهمة منه، واقتداء بإخوانه من أهل الخير والإحسان من العرب. وكثير من رجال الأعمال والتجار يتبرعون لنا، هذا يتبرع ب$500 وهذا يتبرع ب$20 وهذا يتبرع ب$5 وهذا يتبرع بحمولة شاحنة كاملة من الطعام لطبخها وتوزيعها للمحتاجين في رمضان. بل إن تعدى ذلك إلى أن في أوغندا أذكر قسيس جاء كان محتج ويندد بالدروس الدعوية اللي نحاول أن نبلغ فيها الإسلام، كان يلقي أحد دعاتنا قبل الإفطار في داخل المسجد، وطبعا هو ما له حق لأن احنا داخل المسجد وحتى لو برا ما هم قاعدين يعملون دروس برا المسجد، ولكن رغم هذا ما حاولنا أن نواجهه وإنما دخلنا معه في نقاش كله حكمة. وبالأخير ما شفنا ولا القسيس اقتنع في آخر الأمر وأعلن أن الإسلام هو الطريق للنجاة، وأعلن عن فوره بالإسلام ورجع الكنيسة وجمع الناس وأخبرهم بما توصل إليه من قناعة عن الإسلام، وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس النور، وفي يوم واحد أسلم معه في الكنيسة 60 شخص بفضل الله سبحانه وتعالى. في بوركينا فاسو الداعية سباكو جالو في قرية كامبالومبا شارك زعيم كنسي بروتستانتي في ولائم الإفطار، وكان يحاول أن يخدم ويقول فخر لي أني أساعد أنا في توزيع الأكل، وحنا رحبنا فيه بالحقيقة من باب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعد حوار طويل بينه وبين الداعية ليلة 27 من رمضان عرف هذا الزعيم الكنسي البروتستانتي أن هذه الليلة مباركة، وشرحنا له عنها ففوجئنا به يقف في وسط الحاضرين داخل المسجد، دخل المسجد أصر إلا أن يدخل، وقال لقد اقتنعت الآن من الأعماق بأن الإسلام هو وحده الدين الحق من بين جميع الأديان، وهذا الدين الذي ارتضته نفسي، وأعلن إسلامه في تلك الليلة المباركة، وعز الله سبحانه وتعالى الإسلام في هذه القرية بدخول هذا الزعيم الكنسي إلى الإسلام. منطقة غورما فادا كمان في بوركينا فاسو في الشرق يروي الداعية عبد الله غنامي قال لو استمرت هذه الوجبات طول شهر رمضان لكان في خير كبير لهؤلاء الفقراء، لأن أغلبهم ما يجدون ما يتسحرون فيه ولا ما يفطرون فيه. بنفس المنطقة يقول أحد الفقراء أذكره هذا جيدا، قال مجرد ما أرى وجبات الإفطار الصائم أمام المسجد أنسى كل ما عانيت من جوع وعطش وإرهاق في هذا الشهر الكريم، لأن ما عندي فلوس اللي أشتري فيها فطور أو أشتري فيها سحور. ودعا الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم في إيصال اللقمة إلى أفواههم في هذا الشهر المبارك، وقال إنه يشعر بأن روح الإسلام قائمة بين المسلمين، وأننا حنا ما حنا إلا جسر للخير بين أخوانهم العرب المسلمين والمسلمين في إفريقيا. وأذكر في مرة من المرات كانت من المشاركات في الإفطار امرأة كانت حامل وجاية تشارك في الإفطار، فجاءها المخاض وجاب الطفل فسمته رمضان. وفي توغو دخل أكثر من 70 شخص في 3 قرى في منطقة كوفيتي الإسلام، ولما قدمنا الأفطار في سجن مدينة سكودي 8 من المساجين دخلوا الإسلام داخل السجن المركزي. ويخبرنا مدير السجن بعد ذلك لما قعد نتابعهم أنهم حسن دينهم وأنه شاكر رغم أنه غير مسلم، إلا أنه شاكر جدا لنا، لأن كل من يسلم يبدأ يتحسن في تصرفاته وأخلاقه بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس مقصورا، هذا الكلام ما سمعناه من مدير السجن في سكودي وحدها، سمعناه في تنزانيا، سمعناه في تشاد، سمعناه حتى في السودان. الناس عندما يسلمون تحسن تصرفاتهم بشكل كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكنا نقدم في السودان الإفطارات للنازحين اللي جاءوا من الجنوب، وأغلبهم من حديث العهد بالإسلام من قبائل الدنكة والنوبة والشلك وغيرها. وأذكر يوم من الأيام جاءنا واحد وكان يتلوى من الجوع، فرأى الناس مجتمعين في ساحة الإفطار وحضر الإفطار وأكل معانا، وسأل هذا الإفطار من وين، فقالوا له من الناس في الكويت والسعودية والإمارات والخليج. من خارج السودان، قال يا جماعة هؤلاء ما شافونا بيرسلنا الأكل ليش؟ قالوا لهذا أمر دينهم، فما استطاع يتحمل وأعلن إسلام على الملأ. وبيسأل الداعية بيقول ليه أنت أسلمت؟ قال والله يا أخي اللي رأيت من تعاون بين المسلمين واهتمامهم بإخوانهم رغم أن بعيدين عنهم ولا شافوهم، احنا ما شفنا ناس من الخليج جو زارونا ولكن وصلنا خيرهم، فهذا دليل على الإسلام دين عظيم يحتاج أن الواحد يتبعه ويسلك طريقة اللي خلى هؤلاء العرب يهتمون فينا وإحنا لا عرب ولا مسلمين، في ناس غير مسلمين حضروا الأفطار والحمد لله الغالبية العظمى منهم تحولوا للإسلام بدون أي ضغوط من قبلنا فضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا بعد ما يسلمون تستمر الدروس الدينية، تستمر الدورات، كثير منهم يدخلون في دورات للمهتدين الجدد قد تستمر مدة شهر كامل نعلمهم فيها مبادئ الإسلام. أحيانا كانوا يأتون أسر كاملة نساء ورجال وكبار وصغار فيشاركون في الإفطار، لأن أغلبهم هؤلاء فقراء وإفطاراتهم كانت شيء بسيط جدا، مثلا نشاء وحمص أو طحين وحمص. فأذكر واحدة من المهتديات الجديدات أسلمت قبل رمضان بقليل، فقالت الآن نستطيع نصوم وحنا مطمئنين في إفطار، فالله يجزي كل من أطعمنا. في سجن غيني كوناكري قدمنا الفطور هناك، ووقف أحد السجناء وقال كلام عاطفي جدا تأثرنا منه وتأثر منا المشرفين على السجن، وقال يا جماعة والله أعلن ندمي عما ارتكبت من الجرائم وهي كثيرة، بعضها عرفتها الحكومة بعضها ما عرفتها، لكن أعاهد الله سبحانه وتعالى على التوبة وأن لا أعود إليها أبدا، وإذا خرجت من السجن فنويت أن أصوم 10 أيام وأن أكون حمامة مسجد. كل هذا بسبب ما سمعه من دروس ترافق إفطار الصائم، ونتبعها بعد ذلك بدروس لتقوية إيمانهم ومحاولة تزكية نفوسهم. وكان تقديم الإفطار في السجن سبب في عودة بعض الشباب اللي تأثروا بالأديان الأخرى واتبعوا الأديان الأخرى، والحمد لله عاد هؤلاء الشباب إلى الإسلام وحسن إسلامهم. وزرناهم بعدين رأيناهم حاطين على الصلوات الخمس وشكرنا مدير السجن هناك. وفي مركز المعاقين في كالوم حاول المعاقين أن يساهمون في تحضير وجبات الإفطار، وكان من الأشياء التي دمعت لها عيننا أن نرى أحد المعاقين مبتورة إيده من الساعد، ورغم هذا كان يعلق كيس من البصل على كتفه يحمل كيس آخر بيده لأنه يريد الأجر. فلما سألناه قال لا أنت معاق وما تقدر، وإذا يعني بتأذي نفسك كثير فعلى الأقل أخذ معك كيس واحد، قال لا لماذا العرب يطلبون هذا الأجر؟ أنا ما أستطيع أنافسهم في قضية تقديم أكل، بس على الأقل أستطيع أن أنافسهم أو أساعدهم في توفير وخدمة إخواني الآخرين. وفي أوغندا كانت في حرب على الإسلام وأن إرهاب وغيره، لكن الحمد لله عندما نفذنا أفطار الصائم كان هو أكبر رد على كل ما أثير ضد المنظمات الإسلامية، وأثبتنا للجميع المسلمين تعاونوا ويساعد بعضهم بعض، وأن الحدود الجغرافية لا تعني شيء بالنسبة للتلاقي والنصرة، خاصة أن يشاهدون مندوبيننا من العرب يجلسون معهم يأكلون معهم من نصف الطبق. فكانت هذه نقلة نوعية مما علق في الأذهان والنفوس، وكثير من وسائل الإعلام كتبت عن إفطار الصائم الذي نقيمه في المئات من المساجد هناك. الداعية إبراهيم مصطفى في أوغندا يروي في مسجد اسمه سامبينا في مركز للشرطة، الحكومة كانت مانعة الصلاة فيه وادعت أن الأديان هي من أسباب التفرقة، والحكومة ما تريد أن ترى المسلمين يتجهون إلى القبلة أو يتجهون إلى المساجد في أوقات الصلاة، وهي في نفس الوقت تطبق نفس الشيء على الكاثوليك والبروتستانت. وتطلب من الأوغنديين أن يتبعون قوانين الشرطة بس، وحولوا كل المساجد والكنائس والمعابد في مراكز الجيش والشرطة إلى مساكن، ويعتبرون اللي يصلون من المسلمين متمردين، ويقولون طيع قوانين الجيش والشرطة هي طاعة الله والعياذ بالله. ولكن في رمضان رأيناها في أكثر من معسكر من المعسكرات، أعيد فتح هذه المساجد وقدمنا فيها أفطار صائم، وكانت نصر للمسلمين فرحوا به كثير في هذه المعسكرات بفضل الله سبحانه وتعالى وبموافقة قادتهم الذين فرحوا أن العرب يتذكرون أخوانهم في هذه الأماكن النائية ويقدمون لهم الطعام. في بنين في غرب إفريقيا يكلمنا الداعية الممتاز ماجد درمان علي، كان هناك أثناء تنفيذ مشروع الإفطارات كان هناك مجموعة من الفقراء والمساكين يسألون بعد كل إفطار وين تقيمون الإفطار باكر حتى يتبعون الإفطارات، لأنهم هؤلاء ناس فقراء ما عندهم إمكانية حتى يشتروا إفطار فضلا عن السحور. واليوم اللي ما يجدون فيه إفطار مساكين يتوكلون على الله ويبقون جوعانين إلى اليوم اللي بعده، يفطرون على الماء ولا شيء غير الماء. وهذه رأيتها أنا مئات المرات في إفريقيا مع الأسف الشديد. في قرية باني كاني في إحدى المحافظات جاءنا رجل عجوز ومعه ولده، ولده عمره 11 سنة، وقال الحضور في المسجد أنا جئت بابني هذا ليدخل الإسلام، وأنا نصحته بأن ينطق الشهادتين، وقال له أمامنا أنا أنصحك بأن تتمسك بهذا الدين لأن دين الحق. فسألوا دعاتنا قالوا له طيب أنت ليش ما تسلم، أنت واضح أنك مو مسلم. فقال أنا عشت عمري كله في الكفر متمسك بالوثنية، وأنا أخاف إذا تركت الحين أن أرواح أجدادي وآبائي ستنتقم مني، لذلك أنا سأبقى على دين آبائي إلى مماتي. ومع أني يعني ما دخلت الإسلام إلا أني أعرف أنه هو دين الحق، ولهذا جئت بابني ونصحته بأن يتمسك فيه. فأتأثر كل الموجودين بهذا الموقف، واستمرينا في صلتنا بهذا الرجل الكبير، ودعا له المسلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بالأمن والإيمان، وأن الله يهديه لهذا الإسلام. في نفس البلد أنا أذكر واحد من الأثرياء ابنه دخل الإسلام فطرده والده من المنزل، فاضطر الشاب أن ينتقل إلى العاصمة يبحث عن مكان ينام فيه ويبحث عن أسلوب للحياة. فالتقى في أحد دعاتنا أثناء تنفيذ البرنامج، برنامج إفطار الصائم، وحكى له قصته. فتأثر الداعية بالموقف، تأكد من صحة القصة، وكلم له أحد المحسنين الذي آواه في بيته وأحسن إليه وأدخل في المدرسة من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. في غانا بسبب الفقر الموجود هناك بعض الصائمين يأكل قليل من الطعام ويأخذ الباقي ويحطه في كيس حتى يوديه لأسرته، لأن أغلب هذه الأسر ما ذاقت اللحم من سنين طويلة، ولكن يأبى أخوانهم العرب من إرسال إفطار صائم في هذا الشهر الفضيل، ويجعلونهم يفرحوا بقدوم هذا الشهر، لأن مع الأجر في صيامهم سيأكلون طعام في على الأقل بعض الأيام، لم يكن في جميع الأيام عن طريق إفطارات الصائم. طبعا إحنا ما نستطيع أن نقدم إفطار صائم في كل مسجد كل يوم، فإحنا ننتقل من مسجد إلى مسجد حتى نعم أكبر عدد ممكن من المناطق والمساجد قدر الإمكان، ونأخذ في كل مرة عدد قليل من المؤلفة قلوبهم ممن نعتقد أن إن شاء الله سيفتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للإيمان، ممن نعتقد أن إن شاء الله سيفتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للإيمان. في قرية ماني كوندا في السنغال، جنوب السنغال، كان هناك أحد المنصرين الأمريكان متواجد هناك، فجاء إلى الداعية وقال له ليش أنتوا دائما ورانا ودائما تفسدون كل ما نصنع في هذه القرية؟ قال له يا أخي احنا ما أفسدنا شيء ولا خربنا مشروع من مشروعاتك. قال لك كيف ما خربتوا، احنا بنينا كنا قاعدين نبني كنيسة فرحتوا بنيتوا مسجد، فالتحق اغلب الناس بالاسلام وبدأوا يلتحقون بالمسجد. حتى الغريب ان بعض الناس اللي يطالبون ببناء الكنيسة الان هم مسلمين يروحون للمسجد. اليوم انت جيتوا بطعام الظاهر حاطين عنكم على البقية الباقية من الناس اللي ما دخلوا بدينكم، فوقف لواحد من أهل القرية وصرخ في وجهه وقال نعم هؤلاء المسلمين يستحقون أن يتبعهم كل الناس لأنهم يعطون الناس بدون أي شروط مسبقة ولا يكرهونهم، بينما أنتم تعطونهم حزمة كبيرة من الشروط والإكراهات، جاءونا بهذا الطعام ولم يحددوا نوعية الناس اللي يأكلونها، قال لكل الناس لو كنتوا أنتوا كان حددتوا نوع الطعام، بالعكس أنتوا ما تعطون حتى للمسيحيين من الطوائف الأخرى. فأليس من الحق، يقول هذا الرجل الغاضب، أن نتبع دينهم ونترك دينكم؟ في قرية من القرى قرب مدينة سيغو اجتمع الأهالي مناسبة تقديم إفطار صائم، وبدأ الداعية الشيخ عثمان سيسي يلقي درسا، وأثناء الدرس أعلن 13 شخص دخولهم إلى الإسلام، علما بأن من دخلوا الإسلام في هذه القرية على يد دعاة اللجنة يزيد عن 400 شخص بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الناس قريبين إلى الإسلام لو وجدوا من يقدم لهم الإسلام بدون تعنت وبدون كراهية وإصراخ ومحاولة تغيير في يوم وليلة. عندما نقدم لهم الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة نستطيع أن نكسب القلوب بسهولة، وخاصة إذا رافقها أفطار صائم أو الأضاحي أو توزيع ملابس أو غيره، لأن هذه تكون مجرد مفتاح لنا إلى قلوبهم، نستطيع أن نرخي مفاصلهم، جعلهم مستعدين يسمعون كلامنا. عندما زرنا السجن المركزي في مدينة كولدا وهي ثاني أكبر مدينة في جنوب السنغال لصالح السجناء، تجمعوا السجناء وشكرونا وشكروا المحسنين وقاموا يدعون لمن ساهم وطلبوا منا مصاحف لكل واحد منهم. جبنا بعض المصاحف وتأثر الأخوة الباقين وتأثر مدير السجن، فقام مدير السجن وقال أنا إن شاء الله أخاطب بعض الوجهاء في المدينة، واستطاع يجمع منهم مصاحف، اشترى بعضها وبعضها جمعها من الناس ووزع على السجناء كلهم. ويقول لنا واحد من السجناء، يقول لو وجدنا من تعامل معنا من قبل بهذا الشكل ما وجدتونا هنا داخل السجن، كان تلقونا الحين في المساجد بدل ما تلقونا في السجن. في غامبيا الناس اللي شفناهم والله يا أخوان أبكونا، عندما جاءت أسر بكاملها عشرات وربما مئات الأسر تأبى إلا أن تطعم من طعام العرب ويأكلون من لحم اللي صار لهم مدة طويلة ما أكلوه. ويقول أحد الشيوخ أنه صار له 60 سنة ما ارتكب معصية أو كبيرة من الكبائر حسب ما يتذكر، ويرجو الله سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء أن يتقبل دعاء العرب والمسلمين الصالحين منهم اللي ما نسوا الفقراء والمساكين في قريته مع بعد المسافة. في قرية ثانية يقول لنا واحد من الفقراء، قال الحين أسعار اللحم والبصل والبطاطس والزيت زادت بشكل كبير وما عاد نستطيع نشتريها نحن كمتوسط الدخل، لكن تأتي الإفطارات حتى تذكرنا أن لا زال في موجود في الدنيا شيء اسمه لحم وشيء اسمه بصل وبطاطس. يقول مع غذاء البطن في غذاء العقل عن طريق المحاضرات. في قرية جاغيتوي في غامبيا فرح الناس جدا بوجود اللحم، وكثير منهم ما ذاقوا اللحم من سنة كاملة، قالوا أن في القرية صار أسبوعين ما في أحد يبيع اللحم لأن اللحم زاد أسعاره بشكل كبير جدا أكثر مما يستطيع الناس العاديين أن يشترونه. فقالوا هذه إفطارات العرب مليئة باللحوم، كأنهم قاعدين يذكروننا أنه والله لا زال في شيء اسمه لحم. الغالبية العظمى من الناس يقعون يدعون لإخوانهم في بلاد العرب لأن تذكروهم في مثل هذه المناسبة. نقدم حنا الأفطار في مساجد الشرطة، في مساجد الجيش، في المستشفيات، في السجون، في المدارس وغيرها. في أفريقيا الوسطى أذكر أن بعد ما قدمنا الأفطار جاءنا نائب قسيس كنيسة وخطب فينا خطبة بعد ما أعلن إسلامه، وقال أنه يحمد الله ويشكره اللي أنقذ من الكفر الذي قضى فيه 40 سنة، وتأثر جدا بما رأى من محبة المسلمين لإخوانهم، اهتمامهم فيهم، وهذا كان الداعي له أن يبدأ يسأل عن الإسلام ويقرأ عن الإسلام، حتى هداه الله سبحانه وتعالى الإسلام الآن في لحظة الفطور. والحمد لله الرجل حسن إسلامه ومستمر معانا في الدعوة. في قرية بوكاسا تكلموا دعاتنا عن عيسى عليه السلام، وتأثر القسيس لأن كان يعتقد أننا لا نؤمن بعيسى، فقيل له أن في صور بالقرآن عن سيدنا عيسى وعن أمه وعن آل عمران، فأسلم القسيس وسميناه يوسف. والحمد لله أن 25 واحد من أهل القرية أسلموا مع هذا القسيس. أذكر يوم من الأيام في قرية من القرى في أفريقيا الوسطى واحد مسكين كان ميت جوع من المسلمين وقاعد جنب المسجد وما كان متوقع شيء، وفجأة السيارة وقفت جنبه وبدأوا ينزلون الأكل، فلما سأل قالوا له هذا من طعام العرب، فطار فرحة وقال شوفوا يعني من محبة الله سبحانه وتعالى العرب ولنا أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم أن وصلونا، وحنا كنا بأمس الحاجة لهذا الطعام، وأسأل الله سبحانه وتعالى يأجرهم اللي تبرعوا لنا بهذا الطعام. والحقيقة يا أخوان احنا نقول للناس ان الوجبة تكلف نصف دينار كويتي او 5 ريالات سعودية او 5 دراهم إماراتية، ولكن احنا نقدم فيها وجبتين او هكذا نأمر مكاتبنا. مكاتبنا عليهم ضغوط كثيرة جدا، فعندما يصل الامر القرية يكون تحول الى 4 وجبات، وعندما يقدم الطعام بدل ما يقدم لأربعة يقدم ل6 أو 7، لأن الناس اللي يجون أكثر بكثير من الناس اللي يسجلهم قبل هذا. في كينيا طلاب المدرسة الثانوية الحكومية في تراسا في منطقة القريامة، قبيلة القريامة، وهي قبيلة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبها بالإسلام، أغلبهم مسيحيين والمدرسين طبعا كلهم مسيحيين، فظروف الطلبة المسلمين في الثانوية صعبة جدا، والمدرسة تقول لهم ما عندنا إلا غدا، يعجبكم تغدوا ما يعجبكم جوعوا ما في عندنا. فعندما نقدم لهم الأفطار في مركز الجمعية ويأتي الطلبة المسلمين وأحيانا يجيبون معهم 1 ولا 2 من غير المسلمين، فيتأثرون هؤلاء الطلبة من غير المسلمين، وغالب الأحيان تجدهم يتحولون إلى الإسلام بفضل هذا التواصل الذي يرونه، بفضل الدروس التي يسمعونها عن الإسلام. ونوصي الطلبة المسلمين خيرا بإخوانهم من المهتدين الجدد. في كل سنة مئات من طلبة المدارس يسلمون، وأذكر في منطقة أرشر بوست، منطقة لقبائل السنبور وهي قبائل وثنية بدائية، كان فيها قسيس ورئيس كنيسة البنتكوست، وهي طائفة الغالبية العظمى منهم مع الأسف الشديد قيادتها في الولايات المتحدة، الغالبية العظمى من كبار قسس فيها ماخذين مواقف سيئة جدا من الإسلام ومن نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القسيس فوجئنا بابنه الأكبر يسلم، وخلال رمضان تأثر والده وأسرته جميعا بإسلامه، لأن بدأ تغير أخلاقه وبدأ يتحسن الحمد لله. تأثر فيه 10 من الشباب و6 من البنات كلهم أسلموا، وهذا نصر كبير لدين الله سبحانه وتعالى في مثل هذه القبيلة التي ترى في نفسها أنها هي دينها الأصح، وخاصة لشخص أبوه هو قائد الكنيسة. والشيء الثاني نحن فوجئنا بهؤلاء الشباب والشابات بفضل الله سبحانه وتعالى يتأثرون ويتحمسون لنشر الإسلام في المنطقة. اللي زرت عدة مرات تأثرت بما رأيت هناك، والحمد لله جزا الله خيرا كل من ساهم في نشر الإسلام هناك عن طريق أفطار الصائم أو توزيع الكتب أو غير ذلك. وفي منطقة غرب كينيا قدمنا الأفطار صائم لحوالي 1500 شخص، طبعا مو كل يوم إنما حسب ما توفر لنا، احنا الكل نقدمه هو 3/4 مليون وجبة على 40 دولة في إفريقيا، وكل دولة فيها مئات وربما آلاف القرى والمساجد، فما نستطيع أن نقدم كل يوم، ولكن كما سبق وذكرت ننتقل من مكان إلى مكان. وهؤلاء من قبائل اللويا والكلنجين والتركانا والبوكوت وغيرها. ويوم الأيام قسيس الكنيسة في منطقة كتالي يأتي ويعلن إسلامه، وقال ليش اخترت الإسلام؟ فقال رأى حلاوة الإسلام وذاقها بعد ما أسلم، وما كان يوم الأيام مقتنع في حياته مثل ما اقتنع بهذا الدين بعد أن أسلم. تبرأ أهل القسيس منا وأبعدوه، قالوا إنه مجنون، وقالوا إن المسلمين سحروه حتى يصير مثلهم، ولكن رد عليهم قال لهم إن في أتم صحة وعافية بفضل الله سبحانه وتعالى، وسيبقى على هذا الموقف حتى يتوفاه الله. في منطقة وابوي نحمد الله إن رغم كل الدعاية اللي أثارتها الكنيسة إن المسلمين يشترون أتباعهم بالفلوس لتدمير النصرانية في المنطقة، واتهموا بعض الدعاة إن هم اللي يدفعون، فبعدين وصل القضية للشرطة حققوا في الموضوع وتبين أن كل هذا الكلام غير صحيح، فصدر توبيخ رسمي من الشرطة وهم غير مسلمين لرجال الكنيسة، وقالوا لهم هذا بعد التحقيق تبين بطلان وكذب ما تدعونه بشكل يومي. أخواني بالنسبة للأفطار نحن لا نقدم الطعام فقط، تذكروا أننا نستغل رمضان ونقوم ببرنامج كبير جدا نستفز في كل طاقات الدعاة العاملين، عندنا 3200 داعية في إفريقيا يشاركون في هذه البرامج، ونفتتح المساجد والآبار، نوزع ملابس، نوزع كتب إسلامية وهذه مهمة جدا بعد ترجمتها إلى اللغات المحلية، نوزع مصاحف ونقيم قوافل دعوية، نبلغ الدعوة الإسلامية إلى كثير من الناس، وعندنا برنامج دعوي نخطط له مسبقا من أشهر قبل رمضان، نحاول نرفع مستوى الالتزام بالإسلام عند المسلمين. في تنزانيا كمثال عملنا في رمضان الماضي 15 دورة للدعاة والطلاب، عملنا مخيم لأمة المساجد، عملنا ملتقيات للنساء، حضر كل ملتقى ما يعادل 200 امرأة. في موزمبيق عملنا 14 حلقة مختلفة لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره. في غينيا أكثر من 400 درس مسجدي عملنا، وعملنا عدة ندوات، وزعنا آلاف من الكتب الإسلامية والمصاحف. في بوركينا فاسو عملنا برامج إذاعية وتلفازية، أحيانا سنة التراويح، وعملنا مسابقات القرآن الكريم. في ملاوي أرسلنا العديد من القوافل الدعوية، و167 قرية تم زيارتها خلال شهر رمضان، وزعنا ملابس وكتب. وهذا ما يحدث في كل مكان في إفريقيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إحسان أهل الخير في أرض الخير، أرض الجزيرة العربية التي شهدت نزول الرسالة على كثير من الأنبياء والرسل. وحنا متأكدين تماما إن شاء الله أن المستقبل الإسلام بإذن الله في إفريقيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعائكم. فلا تنسوا أخوانكم من هذا الدعاء، ولا تنسوهم من دعم الدعوة هناك حتى تصل الدعوة إلى كل إنسان، ثم الخيار له في أن يتبع طريق الإسلام أو يبقى على طريقة اللي هو عايش فيه قبل الإسلام، هذا الخيار له. حنا ما علينا إلا البلاغ، والهداية هي من الله سبحانه وتعالى، وطريقتنا في الدعوة أن لا نجبر إنسان، وأن نكون حكماء في التعامل مع أعداء الإسلام والآخرين اللي ربما يكون عندهم كثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وقد كسبنا كثير عدد كبير جدا من القصص. بعض الناس يقولون لنا طيب أنا ما أستطيع أدفع كل سنة أفطار صائم، فنقول له يا أخي ادفع 300 دينار أو 3600 ريال سعودي، وهذا نستخدمه كوقف لإفطار صائم، نستثمره والريع نقوم بالإنفاق منه على أفطار صائم. الحقيقة حنا قاعدين نطلع أكثر بكثير من الإفطارات بفضل الله سبحانه وتعالى من ريع الوقف، بفضل من الله سبحانه وتعالى، وقاعد الناس يدخلون في الإسلام سنويا مئات الألوف من الناس يسلمون في رمضان بسبب تقديم أفطار صائم. وأنا أقول إحنا ما نشتريهم بالأكل أبدا، ولا نحاول أن نساومهم على الأكل، ولكن تقديم أفطار الصيام في قرى هناك هو المفتاح الذي يفتح قلبهم. ثم بعد هذا لا نجبرهم ولا نضغط عليهم ولا نقول لهم لو أسلمتوا إحنا راح نساعدكم، إذا ما أسلمتوا ما نساعدكم أبدا. ما نستخدم هذه الوسائل ونعتبرها وسائل لا يرضى عنها الإسلام، وأحمد الله وأشكره على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا من دخول مئات الألوف حتى الآن إلى دين الله سبحانه وتعالى في الكثير من الدول الأفريقية التي نعمل فيها سنويا في شهر رمضان، وطبعا أننا نعمل في غير رمضان، لكن كلامي الآن في هذا الشريط وهذه المحاضرة هو فقط عن رمضان. جزاكم الله كل خير، أرفع يدي للسماء مع آلاف الأيدي، أيدي الأيتام وأيدي المساجين والمرضى والطلبة والفقراء والمساكين وكبار السن في مختلف القرى في إفريقيا. أدعو لكل من ساهم معنا في هذا البرنامج، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوسع هذا البرنامج سنة بعد سنة حتى نصل إلى عدد أكبر، حتى يشعروا بعظمة هذا الدين وعظمة التواصل بيننا وبينهم إن شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.